بسم الله والحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، ما يصفى لنا الا اثنان يا اخوان، ما يصفى الا اثنان، ما في اربعه، لا اثنان يصفى اصفيان لنا. نعيد ان شاء الله ما حدث اثنان ويخرج به اثنان. الاول ما حدث اكفاؤه، والثاني ما لم يكن في حد، بس فقط. وقوله عوض عنها الثاني، هذا قيد ايضا ترز به عن فضل. احسنت، خرج شيئان ما حدث اثنان ولم يعوض عنه شيء، مثل اب واخ وحم وفم وهم، هذه كلها حدث اثناماتها ولم يحصل تعويض. ما حدث اثنان وعوض عنه غيرها التأنيث، احسنت، كالهمزه وكتاء التأنيث، فهو حاصل في اسم واخر. تنويه على قوله وإن شئت حذفت التنوين، وهو أقل من إثباته. وقبل ذلك قوله فإنهم كسروه على ضباب، الصواب ضباب من غيرها، فإنهم كسروه على ضباط عندنا، هكذا في النسخة التي عندنا، على ضباط أصحاب الخضري، ما أدري هل هي أيضا عند محمد في الدين على ضباط؟ نعم، تقول الصواب ضباء، ضباء كهدى، فإنهم كسروه على ضباء كهدى. الصغرى ضباء، لكن مدها هكذا، اكتب هكذا مندودة، اللي هي مقصورة على ضباء كهدى، فهذا هو الصواب، لا انه موجود عندنا على ضباء، حتى في الشرح في الحاشية على ضباء، قوله على ضباء كهدى، عندنا في حاشية الخضري قوله على ضباء كهدى، قال الذي هو عند الخضري موجود تحت، لكن هنا عندنا خطأ هذا. طيب، وقوله وإن شئت حذفت التنوين، وهو أقل من إثباته. قال الصبان في باب سنين لغتان، اكتبوا هذا. قال الصبان الأول 86 في باب سنين لغتان، التنوين وعدمه، التنوين وعدمه، لأن قال وكأن تركه، وكأن تركه، هذا الذي عرفناه، وإن شئت حذفت التنوين، وكأن تركه مراعاة لصورة الجمع، وكأن تركه مراعاة لصورة الجمع، سينين كما ترى بصورة الجمع، وأنت تعرف إعراب المفرد كحين، فترك التنوين كأنهم راعوا صورة الجمع، فعلى هذا يقال هذه سنين، سنين، هذه سنين على هذه اللغة، ورأيت سنين، ومررت بسنين، ومررت بسنين، من غير تنوين، وترك التنوين كأنه مراعاة، كأنه تركه مراعاة ليش؟ أو كأن تركه مراعاة لصورة الجمع، صورة الجمع لا تنوين، وهنا خرج عن هذه الصورة صار يعرب إعراب المفرد كحين، فترك التنوين مراعاة لصورة المتقدمة في صورة الجمع، هذا واضح. قال ثم رأيت المرادي، قال في شرحه على التسهيل، قال ثم رأيت المرادي، قال في شرحه على التسهيل، علل المصنف ترك التنوين علل المصنف ترك التنوين بأن وجوده مع هذه النون، بأن وجوده مع هذه النون كوجود تنوينين، كوجود تنوينين في كلمة واحدة، كوجود تنوينين في كلمة واحدة، وظاهر كلامه، وهذا أيضا مقصود أيضا آخر، وظاهر كلامه أن من لم ينون، أن من لم ينون يجر بالكسرة الظاهرة، أن من لم ينون يجر بالكسرة الظاهرة، مررت بسنيني لكن من غير تنوين، يجر بالكسرة الظاهرة أي يقول مررت بسنيني. هذا الذي قلنا الظاهر، هذا هو الذي أراده أيضا ابن عقيل أمسي، وإن شئت حذفت التنوين مع الجر بالكسرة لا إعراب الممنوع من الصرف، وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله. وظاهر كلامه أن من لم ينون يجر بالكسرة الظاهرة، وظاهر كلام الفراء أنه يمنع الصرف، وظاهر كلام الفراء أنه يمنع الصرف أو يمنع نفس الفراء، لكن هناك نقول وظاهر كلامه، وظاهر كلامه أن من لم ينون يجر بالكسرة، نعم، وظاهر كلام الفراء أنه يمنع الصرف، يمنع، فيجر بالفتحة، فيجر بالفتحة أي من لم ينون، كل هذا يعود الفاعل على من لم ينون، لذلك بنيناه للمعلوم ونعيد العبارة حتى يظهر لكم. قال وظاهر كلامه أن من لم ينون يجر بالكسرة، واضح، وظاهر بالكسرة الظاهرة، وظاهر كلام الفراء أنه أي من لم ينون أنه يمنع الصرف فيجر بالفتحة. قال عن ذلك صبان وانظر ما علة منع الصرف، صدق هذا السؤال تعجبي منه، وأيضا كذلك كأنه يقول ما ظهر لما علة منع الصرف، لذا منعنا من الصرف لأنه ليس بعلم، ليس بعلم، ما فيه علمية، لو سلمنا أن صورة بصورة الأعجمي لكن أين العجمة فيه، أين تصل العلمية؟ فعلى هذا إن لم يكن علما سنين، هذا إن لم يكن علما فمنعه من الصرف ليس بظاهر، منعه من الصرف ليس بظاهر، فلذلك يقول الصبان وانظر ما علة منع الصرف، وقال ياسين بعلة منع الصرف شبه العجمة، وينظر ما العلة الثانية، وقال ياسين في منع الصرف شبه العجمة، وينظر ما العلة الثانية إن لم يكن علما، وينظر ما العلة الثانية إن لم يكن علما. الأول الصبان والثاني ياسين على التصريح في هذا الباب، بس ما كتبت في الأول ياسين على التصريح، فما هو ظاهر يا أخوان منعه من الصرف، وإن ذكره أو وإن كان ظاهر كلام الفراء رحمه الله، لكن هذا ما هو ظاهر، فعلى هذا الذي هو يظهر من كلامهم في من لم ينونه أنه يبقيه على كسره من غير تنوين، هذا هو الظاهر، يبقيه على كسره من غير تنوين، هذا سنين، هذه سنين، ورأيت سنين ومررت بسنيني، هذا هو الظاهر الله أعلم، فهذا الذي نخرج به إن شاء الله. شبه العجمة، ثم قال وينظر ما العلة الثانية إن لم يكن علما، وأما إن كان علما سنين اسم لرجل يكون العلمية والعجمة، هذه بصورة سنين أوزان عجمية، هذه سنين، فإذا كان علما سنين هذا يكون العلمية والعجمة ما في إشكال، لكن لو كان سنين جمع سنة وجاء على هذه اللغة التي هي لغة حين وهو جنس كما ترى، هذا ما فيه ظهور في منعه من الصرف، إن سلمنا بعلة وهي شبه العجمة، فما هي العلة الثانية؟ العلة الثانية ما عندنا علة ثانية إلا نتمحل تمحلا ونحاول نلتمس كما يفعل النحاة في عمر، فهذا شيء آخر حتى لا ينقرم الباب عليه. أنا أقول بعض الأسباب تمنع لعلة واحدة، في مانع سمع منعها لعلة واحدة مثل سنين، أليس كذلك؟ سمع منعها لعلة واحدة مثل سنين شبه العجمة، إنها متكلفون إلا من رحم الله. باب غسل اليعلى، نعم منصرف، نعم إذا كان المشبه ابن منصرف كذلك المشبه. نعم انتهينا من هذا. ما في أحد أخوان نظر رواية اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف سنينا. قال هل يجمع رجل جمع مؤنث رجالات؟ الله أعلم على لغة بلدكم، أما عند العرب ما يعرف. سيأتي إن شاء الله ضابط ما يجمع هذا الجمع أي بتاء وألف، سيأتي إن شاء الله. لكن أن تحذف الجيم ويجعلها هي ريالات جمع ريال، أما رجالات جمع رجل ما يعرف. قال وما لمجموع وما به التحق ما شاد يقيد عانيا من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيب لنا مردا. سرعة ما هو الشاهد؟ نعم أحسنت، أنه أعرب بالحركات، أعرب بالحركات تحين. قال ونون مجموع وما به التحق. السنين من حيث التحقيق السنين. ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. ونون ما كلي والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. طيب اولا قوله نون مجموع مفعول به لقوله فافتح، والفاء زائده لتزيين اللفظ، والاصل افتح نون مجموع وافتح نون مجموع وما الحق به، فيكون نون بالنصب مفعول لفتح والفاء زائده لتزيين اللفظ. واما المقصود من هذين البيتين ان نون الجمع وما ألحق به مفتوحة وكسرها قليل. هذا هو الأصل في نون المجموع جمع مذكر سالم وما ألحق به أنها مفتوحة، كما قال ونون مجموع وما به التحق فافتح. ثم ذكر رحمه الله لغة أخرى في نون المجموع جمع مذكر سالم فقال وقل من بكسره نطق، أي وكسر هذه النون قليل جدا والنطق به قليل. وقيل مختص بالضرورة، قيل كسرها مختص بالضرورة الشعرية، أما في غير الضرورة فلا يجوز. فهذا هو معنى البيت الأول، معناه ما سمعت أن نون الجمع ما ألحق به مكسورة، هذه اللغة المشهورة وهذا هو الأصل. وهناك لغة قليلة للعرب أنهم يفتحونها، وهذه لغة قليلة من سمعته وبعضهم قصها بضرورة الشعر ولا تجوز في غيره. نون الجمع قصي مفتوحة، واللغة الأخرى إذا سبق اللسان اللغة الأخرى لغة القصر قليلة. طيب البيت الثاني ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك، أي أن نون المثنى بعكس نون جمع المذكر السالم فإنها مفتوحة فإنها مكسورة. الزيداني زيديني فهي مكسورة، هذه اللغة المشهورة فيها، فهي بعكس نون جمع المذكر سالم، فنون جمع المذكر سالم مفتوحة هذه اللغة الأكثر، ونون المثنى مكسورة هذه هي اللغة الفصحى في ذلك. ثم ذكر رحمه الله أن ثم لغة قليلة في نون المثنى فقال ما ذكرها بعكس ذاك استعملوه فانتبه. نعم قال بعكس ذاك استعملوه فانتبه، أي أن هناك أيضا لغة في جمع في المثنى أنها تأتي مفتوحة، وهذا قليل وهذا قليل. وهذا استفدناه، هذان الشيئان استفدناهما من قوله بعكس ذاك استعملوه، أي أن نون والأصل فيها الكسر وقد تفتح وهو قليل، وقد تفتح نون المثنى وهو قليل بعكس جمع المذكر السالم فنونه مفتوحة وقد تكسر وهو قليل، ونون المثنى مفتوحة وقد ونون المثنى مكسورة وقد تفتح وهو قليل، هذا حاصل. وقوله فانتبه أي فانتبه لما استعمله العرب من الفرق بين نون الجمع ونون التثنية، وقوله فانتبه أي فانتبه لما استعمله العرب من الفرق بين نون الجمع ونون المثنى ونون التثنية. هذا حاصل. قال رحمه الله: هذا المقصود الثاني أيضا يشمل بعكس ذلك يشمل ما تقدم في جمع المذكر سالم من الأمرين. يشمل ما تقدم في جمع المذكر سالم من الأمرين. ما هم الأمران في جمع المذكر سالم؟ الفتح وهو الأكثر فنونه، والكسر وهي لغة قليلة. المثنى بعكس الجمع فيشمل الأمرين، فيكون الكسر فنون المثنى الأكثر والفتح هو قليل. هذا هو المقصود. سنبدا على هذا الشارع والشراح على هذا الذي سمعته الشراح. قال رحمه الله تعالى: حق نون الجمع وما ألحق به الفتح وقد تكسر شذوذا. ابن عقيل يراه شاذ، يراه شاذا، ومنهم من قال لغه ولكنها قليله. قال: حق نون الجمع وما ألحق به الفتح وقد تكسر شذوذا. ومنه قوله، أي ومن الكسر، ومنه قوله: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. تفضل. عرفنا جعفرا وبني أبيه. نعم. جعفرا يكون به الفاعل وبني أبيه معطوف على جعفرا، معطوف على جعفرا. أحسنت. وبني مضاف أبي مضاف إليه، وأبي مضاف الفاء مضاف إليه. وأنكرنا معطوف على عرفنا حرف عطف. وأنكرنا اختصر فعل وفاعل. أحسنت. سعاني فيفعل به، وزعاني فمضاف، وآخرين مضاف إليه. والشاهد آخرين كسر نون الجمع، وهذه لغة شاذة أو نقول لغة قليلة. قال رحمه الله: وقوله أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. تفضل. وماذا تبتغي؟ كل ظرف تعلق محذوف خبر مقدم حل مبتدا مؤخر الى اخره. نريد الشاهد. وماذا تبتغي؟ نعم. سنده مبتدا يصلح مفعول به مقدم، مفعول المبتدا مفعول به مقدم. نعم. سند. والشعراء فاعل، ومني جار مجرور متعلق بتبتغي. والجملة على أن ماذا مبتدا خبر. سند. والواو والحال، وقد جاوزت والحال أنني جاوزت حد الأربعين. ماذا يريدون مني؟ تحقيق. سن يعني فاعل حد مفعول به، والأربعين حد مضاف، أربعين مضاف إليه. والشاهد كسر النون في جمع مذكر سالم وهي لغة شاذة. قال: وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. نعم، جماعة يقولون أنها لغة. قال: وهو الناظم في شرح الكافية فإنه صرح بذلك. وهذا الذي يظهر أنه لغة من الصبان، وهي قليلة، أنه لغة وهي قليلة. وهو الناظم في شرح الكافية الأول 80، فإنه صرح بذلك خلافا لمن زعم ذلك. وحتى في الأبيات هنا يا أخوان: وقل من بكسره نطق، يشير إلى أنها لغة ولكنها قليلة ولكنها قليلة. هذا رأي الناظم رحمه الله أنها لغة عن العرب ولكنها قليلة. كيف بالتسهيل؟ قال ضرورة التسهيل. طيب الأخ يقول التسهيل يقول ضرورة لكن شرح الكافية كما سمعت المرجع يقول أنها لغة. هذا الذي يظهر لغة قليلة. قال وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. وحق نون المثنى أو نون ما ثني والملحق به بعكس إذا تستعملوه فانتبه. قال وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة عكس ذلك. ومنه قوله على أحوديين استقلت عشية فما هي إلا لمسة وتغيب. جار مجرور متعلق به استقلت سندل. نعم على أحوديين. نعم بفتح النون على هذه اللغة على أحوديين. نعم على أحوديين هي اللغة المشهورة لكن هنا على الفتح أحوديين استقلت. جار مجرور متعلق بإيش أحوديين استقلت أحسنت. استغل في عن ماض تأتانيه. نعم عشية ظرف زمان. العشية من متى يا أخوان؟ من متى وقت العشية؟ من الزوال إلى الغروب سنتم. هكذا قال بعضها اللغة من الزوال إلى الغروب يقال له عشية. تفضل. نعم صلح تعليلية هنا ما نافية وهي مبتدا. نعم أحسنت خبر أحسنت. وتغيب معطوف على لمحة والشاهد حوديين فتحت نون المثنى وهي لغة قليلة ومن من قال بشنودها. قال ونظير كلام المصنف رحمه الله أن فتح النون في التثنية في التثنية ككسر نون الجمع في القلة وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة. نعطي يثبت أنها لغة في التثنية وأما في الجمع فهو يجزم بالشذوذ. وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف أو لا اختلف النحاة. هل يختص الفتح بالنسبة للمثنى مع الياء فقط مسلمين مسلمين مع الياء أم أنه يكون مع الياء ومع الألف؟ فالفتح مطلقا مع الياء ومع الألف مسلمان ومسلمين مع الياء ومع الألف. اختلف النحاة قولا لهم. قال رحمه الله هل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف قولان. وظاهر كلام المصنف الثاني أي أنه مطلق الفتح مع نون المثنى سواء كان بالياء في حال نصبه وجره أو كان بالألف في حال رفعه النون تفتح وهو قليل. هذا هو المقصود. وأما مع الجمع فلم يسمع إلا بعد الياء ولم يسمع بعد الواو. ابن حمدون جيب هذا وظهر كلام المصنف الثاني تقول وأما مع الجمع فلم يسمع إلا بعد الياء ولم يسمع بعد الواو. مسلموني مسلموني ما سمع هذا وإنما سمع مع الياء في حال النصب والجر. هذا بالنسبة للجمع. وأما مع المثنى سمع مع الياء ومع الألف كما تقدم البيت الأول وهذا الثاني. طبعا هذا نفس الموضوع الأول صفحة 60. قالوا من الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خارينا أشبه ضبيانا. أريد شخصا لم يعرف بعده. من الذي لم يعرف بعد؟ أنت عرفت قبله أنت عرفت قبله. تفضل أعرف منها الجيد والعينان. أحسنت، أعرف فعل مضارع منها جار ومجرور متعلق به أعرف. الجيد مقصود بالجيد العنق، امرأته حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد أي العنق. تفضل. من جيدها حبل من مسد غير امرأته، امرأته حمالة الحطة في جيدها. تفضل. الجيد مفعول به، والعينان معطوف على الجيدة، جعل لغة من يلزم المثنى الألف سنت، وهو منصوب على أنف نصف فتحة مقدر على الألف هذه، أو نقول مبتدأ وخبره محذوف، من أعربه مبتدأ وخبره محذوف. تفضل. كذلك نقدر على ما تقدير المتقدم، والعينان كذلك سمعت، والعينان كذلك عرفتهم. تفضل. إخلاص الإعراب، ومن خيرين، ومن خيرين معروف أيضا على الجيدة، شاهد هذا وهذا الألف هنا شاهد العينان، هذا من أجل أتى به، قالوا من الفتح مع الألف والعينان أتى بالبيت. طيب من خيرين يصلح من خيرين على هذه اللغة أيضا، فيه روايتان كأنه أشبه ظبيانا، فعل فاعل أشبه وظبيانا مفعول به سند صوب على متصل فتحة، والشاهد العينان هذا محل الشاهد سند بارك الله أنه جاء بفتح النون مع الألف، فإذا مع المثنى مع الألف ومع الياء، ومع الجمع لو يسمع إلا مع الياء فقط الكسر، أما مع المثنى فالفتح سمع مع الألف ومع الياء. تفضل. إيش تريد؟ كسر ما في شاهد فيه على الكسر، ما في شاهد على الأصل جاء، ومن خيرين أشبه ظبيانا ما في شاهد، شاهد العينان من في مانع نجمع بين لغتين، ما في مانع الشاهد في مانع يجمع بين لغتين. طيب هنا يقول حديث اللهم اجعلها عليهم سنين، بحثت في الكتب التالية حيث ذكر الحديث فيها ولم يرد في رواية من الروايات رفض سنينا، البخاري ومسلم، عبد الرزاق، النسائي، بن خزيمة، وابو يعلى، البيهقي، أحمد، بس أحمد لهم، قالوا الدارمة أيضا والطحاوي، ما وجد هذه الرواية، الحمد لله ما هي موجودة، سنينا ليست موجودة، وإنما الموجود سنين كسنيني، والرواية المتفق عليها سنين كسني يوسف، سني يوسف على اللغة المشهورة. طيب نأخذ درسنا أيضا نزيد النوقف جانوق على سجان وقتنا هنا. سبحانه اللهم وبحمدك، شكرا لك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.